سحر هنا في حياته في لعيب الزهر وغصمه والورد بيحلف بحياته ورودة تتهنى بحسنه تغريدة سحرها ونفحاته والنسمة بتسمع ألحان بتهز الورد وأغصانه Yeah. حلاوته فرحا مدهن، ويا حلاوته فرحا مدهن مدهن. استمعتم أيها السادة إلى أغنية البلبل، كتبها عبد العال أحمد جابر، لحنتها وقدمتها لكم غناء السيدة لوردا كاش. هنا القاهرة. استمعينا الأعزاء، بعد غد الأحد تمر الذكرى 31 لوفاة الموسيقار الكبير رياض الصنباطي، الذي توفي رحمه الله يوم 9 سبتمبر عام 1981. اقترن اسم الصنباطي باسم سيدة الغناء العربي أم كلثوم منذ الثلاثينيات من القرن اللي فات حتى وفاتها، بداية بعلى بلد المحبوب وسلو كؤوس الطلا، وانتهاء بالقلب يعشق كل جميل ومن أجل عينيك. رحلة طويلة قدم فيها الصنباط لأم كلثوم أعظم ألحانه، وتميز معها بألحانه للقصائد الشعرية لكبار الشعراء المصريين والعرب. لم يكن الصنباط رحمه الله يحب الأضواء، مع أنه كان قمة من قمم الفن، فلم يكن يحب حضور الحفلات أو المناسبات. وعندما أراد معهد الموسيقى العربية تكريمه بعدما نال الدكتوراه الفخرية، رفض بشدة وطلب من المعهد تخصيص ما سينفق على حفل التكريم هذا على التوسع في تدريس الموسيقى العربية في المعهد. رغم أن أجمل ألحان الصنباط اقترنت بحنجرة أم كلثوم، إلا أن له العديد من الألحان الرائعة التي تغنى بها كبار مطربين، ومنهم نجاة الصغيرة اللي تعاون معها في العديد من الأغنيات، ومنها الغنوة الوطنية اللي هنسمعها دلوقتي دي، واللي تسجلت يوم 20 فبراير سنة 1958 بمناسبة الوحدة بين مصر وسوريا. هنسمع معاكم نجاة الصغيرة في غنوة صوت العرب، الكلمات لأحمد رامي واللحن للرائع الراحل رياض الصنباطي. وضمنا العز ما بين يديك، شريدة واسمي من مات على الحق شهيدة باسمي من هام من الظلم شريدة واسمي من مات على الحق شهيدة عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك، ابقوا شرفونا واسمعوا وسجلوا وتواصلوا معنا. مستمعينا الأعزاء، عبد الجليل وهبي شاعر لبناني أصيل تميز شعره بالرقة والشفافية. كتب عبد الجليل وهبي لمعظم مطربي لبنان أجمل ما غنوا، ولعل المطرب الكبير وديع الصافي كان الأوفر حظا في تعامله مع الشاعر الكبير. ولا شك أن أغنية علومة اللي كتبها عبد الجليل وهبي شكلت انطلاقة صاروخية لوديع الصافي، وجعلت اسمه يتردد بقوة في مختلف أرجاء الوطن العربي. كان عبد الجليل وهبي شاعرا غزيرا بكل معنى الكلمة، وأبدع في الشعر العامي، وأجاد أيضا في الشعر بالفصحى. كتب عبد الجليل وهبي لفريد الأطرش وصباح ونجاح سلام ونور الهدى وطروب وفهد بلان وسميرة توفيق والغيرهم كمان. وللمطربة الرقيقة نازك كتب عبد الجليل وهبي العديد من الأغنيات، منها الغنوة اللي هنسمعها مع حضراتكم دلوقتي. هنسمع غنوة آه من عينك لنازك بكلمات عبد الجليل وهبي ولحن شفيق أبو شقرة. الغنوة دي اتسجلت يوم 31 ديسمبر سنة 1959. Thank you. خف من ربك يلي دموعي منها مش عم تنشف دربك. آه من عينك، آه من قلبك، آه آه آه من عينك، آه من قلبك، آه من قلبك. ظلموا روحي وخلقوا حبك، خلقوا حبك. شو بدي خبي لخبي وانت حاسس اني بحبك؟ شو بدي خبي لخبي وانت حاسس اني بحبك؟ آه من عينك، آه من قلبك، آه آه. وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة دق يا مزيكا، لقاء خاص جدا مع عشاق الموسيقى البحتة. هنسمع مع حضراتكم موسيقى على ضفاف البوسفور من مؤلفات الموسيقار الكبير حسين جنيد، مقطوعة على ضفاف البوسفور سجلت يوم 17 إبريل سنة 1953. إن شاء الله تعجبكم. Thank you. كنعان وصفي مستمعينا الأعزاء يعرفه الكثيرون بأنه ممثل، ولكن في الحقيقة هو مطرب من أصل عراقي. جه القاهرة في زمن الوحدة مع سوريا وسجلت له الإذاعة المصرية عشرات الأغنيات. تميز صوت كنعان وصفي بالقوة، وده أهله للقيام ببطولة أوبريت الأرملة الطروب أمام الدكتورة رتيبة الحفني. هنسمع من أغاني كنعان وصفي غنوة نجوم في الليل اللي كتبها كمال منصور ولحنها فؤاد حلمي، وتسجلت يوم 12 إبريل سنة 1971. بتتكلم وتسألني على حالي، وخاف أشكلها تتألم وتبدر دمعها الغالي. أخاف أشكلها تتألم. أصبر قلبي وعيوني وداري دم وجراحي، وفكر في اللي نسيوني. يفوت الليل وأنا صاحي، أصبر قلبي وعيوني وداري دم وجراحي، وفكر في اللي نسيوني. هلاقي الليل عليا يطول، هلاقي الليل عليا يطول. ألا نجوم سهرانة، بتنظر لي وتتكلم وتسألني على حالي، بتنظر لي وتتكلم وتسألني على حالي، وخاف أشكلها تتألم وتبدر دمعها الغالي. أخاف أشكلها تتألم. صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، وكل حلقاتنا موجودة هناك. دلوقتي وصلنا مع حضراتكم إلى فقرة الجماعة غنوا، وإلى عشاق الغناء الجماعي نهدي لهم هذا النشيد الرائع. هنسمع مع بعض نشيد كتائب الشباب للمجموعة بأشعار علي أحمد باكثير وألحان الموسيقار الكبير رياض الصنباطي اللي حنحيي ذكرى رحيله رحمه الله بعد غد الأحد مع نشيد كتائب الشباب. مستمعينا الأعزاء، في عام 1954 تعاقدت الإذاعة المصرية مع الملحن والمطرب أحمد عبد القادر على تسجيل نصف ساعة من ألحانه لعدة مطربين، ووقع الاختيار على فايدة كامل وإبراهيم حمودة وأمال حسين لغناء هذه الألحان، وزاد عليهم عمنا أحمد عبد القادر غنوة السد العالي اللي غناها بنفسه عشان يكمل الـ30 دقيقة المخصصة لي وهي مدة الشريط. الغنوة دي سمعناها قبل كده في كان يا مكان. دلوقتي هنسمع معاكم من بين أعمال هذا الشريط دويتو غناه أحمد عبد القادر بمصاحبة النجمة الرائعة فايدة كامل. هنسمع يا مالية من سواجينا لأحمد عبد القادر وفايدة كامل من ألحان أحمد عبد القادر وكلمات علي سليمان. Thank you. بيريدك يا سعادة، قلبي بيريدك، حرام تمشي ما تسكني. وندعت مية من ايدك، وندعت مية من ايدك، كفاية عليا ترويني. عيوني للجمال طلة بسعادة، عايزة تتملى دي كلمة من أهالينا، تخلي فرحنا يجينا يا مليان وصلنا دلوقتي مع حضراتكم إلى فقرة غنوات من غير حكايات. هنسمع في هذه الفقرة غنوة أنا مش ناسي لكارم محمود، كلمات موسى محفوظ ولحن عبد الفتاح بدير. يا رب تعجبكم. أنا مش ناسي وإزاي أنسى، أنا مش ناسي وإزاي أنسى، ده أنت القاسي بس بتنسى. أنا مش ناسي وإزاي أنسى. ياللي كلامك شهد مصفي، ياللي نقشت الحنة في كفي، ياللي كلامك شهد مصفي. نار الشوق عمرها ما حطت فيه، نار الشوق عمرها ما حطت فيه، طول ما هواك موجود وقعد فيه. وانا مش ناسي وازاي انسى. الشهد خدوا من كاسك، رحت الفل عبير أنفاسك، أما الشهد خدوا من كاسك، رحت الفل عبير أنفاسك، أما الشهد خدوا من كاسك، كل نجوم الليل حراسك، أما الورد تجان على راسك. وأنا مش ناسي وإزاي أنسى. شمع ايدك يا سلام على ايدك، خلى كل الدنيا تريدك. شمع ايدك يا سلام على ايدك، خلى كل الدنيا تريدك. شمع ايدك يا سلام على ايدك، خلى كل الدنيا تريدك. جيت لك اغني في ليلة عيدك، جيت لك اغني عيدك. ما اقدرش انسى في يوم موعيدك. وانا مش ناسي وازاي انسى، انا مش ناسي وازاي انسى، انا مش ناسي وازاي انسى، ده انت القاسي بس بتنسى. انا مش ناسي وازاي انسى. بغنوة كارم محمود مستمعينا الأعزاء نكون وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان. نتمنى تكون كل الأغاني اللي زعناها في حلقة النهاردة عجبتكم،